هو رسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الذي كنا أشرنا إليه، يقول الأخ: ما مراد المصنف بقوله تنصب النكرات بغير تنوين؟ هذا الذي نبهنا عليه أمس، أن النكرة في مثل رجل في الدار ونحو ذلك لا ننونها. لماذا؟ لأنها مبنية، وإنما نقول مبني على الفتح في محل. لكن لو كانت غير هذه النكرات كالمضاف وما يلحق بالمضاف أو يلحق بالمضاف فهذا ينون. وأما النكرة التي ليست بمضافة ولا لها حكم المضاف فإنها لا تنون لأنها مبنية، والمبني لا ينون. المبني لا ينون لأنها إنما يقال مبني في محل. لا رجل في الدار، نقول رجل اسم لا مبني في محل نصب. لو كانت منصوبة لقلنا لا رجلا في الدار. الآن مثلا لو قلت لك: أخبرني أنك رأيت واحدا من الرجال، كيف تقول رأيت رجلا؟ صح، رأيت رجلا، ما تقول رأيت رجلا، رأيت رجلا. وهكذا لو قلت إن رجلا جاء إلينا، ما ستقول إن رجل جاء إلينا، لكن لا تنصب هذه النكرة بدون تنوين لأنها مبنية في محل نصب، فلا تقول لا رجلا في الدار، وإنما تقول لا رجل في الدار لأنه مبني. واضح؟ قلنا لا مسلمين في الدار، مبني على الياء في محل نصب، مبني على الياء في محل نصب. نعم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: تاسعا المنادى. تاسعا من ماذا؟ من المنصوبات من الأسماء. المنادى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، غير تنوين بسبب البناء، فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. سيوضح هذا الشارح. قال الشرح: أسلوب النداء من الأساليب المستخدمة في كلامنا اليومي. هذا معروف، كثيرا ما نستخدم النداء، فنقول يا فلان، يا محمد، يا علي، يا عبد الله، يا أبا فلان، لأننا كثيرا ما نريد استدعاء شخص لأمر من الأمور فنناديه باسمه، فنقول مثلا يا زيد، أو نناديه بصفة من صفاته فنقول يا رجل، أو بكنيته فنقول يا أبا محمد مثلا، أو بغير ذلك. ويتكون أسلوب النداء من شيئين: أحدهما حرف النداء، ومن أحرف النداء الهمزة وأي ويا وأيا، فتقول أزيد، أزيد أقبل، يعني يا زيد، أستخدم الهمزة فقط، وتقول أي، أي زيد، أي بني، وتقول يا، وهذه هي أشهرها وهي أم الباب، أشهر أدوات النداء يا. وأيا أيضا تستخدم، أيا غافلا تنبه، فتستخدم أيا. كلها حروف نعربها حرف نداء لا محل لها من الإعراب. الثاني المنادى، وهو الاسم المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء، ما جاء بعد يا فهو المنادى، هو الذي تريد أن ماذا تدعوه، الاسم المطلوب إقباله. لكن قوله الاسم المطلوب معناه أنه لو جاء بعد الياء بعد حرف النداء حرف فلا نقول بأنه منادى. مثلا يا ليت قومي يعلمون، ليت درسنا أنها من أخوات إن، أحسنتم معشر المراجعين للدرس، بلى صواب، إن وأن وليت وكأن ولكن ولعل، فليت من أخوات إن، فإذا هو حرف. فهل هو نادى ليت هذا الرجل الذي أخبر الله عنه أنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، هل نقول يا حرف نداء ليت منادى؟ لا، هو ما ينادي ليت. هل ليت تفهم؟ هل ليس شيء عاقل يسمع ويفهمه؟ لا، وإنما هذه ياء للتنبيه هنا، فليس ليست منادى. فإذا قال هو الاسم المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء، والمنادى من حيث إعرابه وبناؤه نوعان، مبني ومعرب. أولا المبني وهو نوعان، الأول المفرد العلم. المفرد العلم تعريفه هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. سبق معنا تعريف المفرد في مواضع هكذا، وقلنا لكم في تلك الأيام الماضية الجميلة التي مرت معنا، قلنا لكم المفرد يعرف باعتبارات، في كل موضع له تعريف. مر معنا المفرد في أول الكتاب في باب الإعراب، فما هو؟ ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة، ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة. ثم مر بنا بعد أيام المفرد في باب الخبر، المفرد في باب الخبر، فما هو؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. فمثلا زيد قائم، قائم مفرد. زيدو الزيدون قائمون، قائمون مفرد، خبر مفرد هنا، وإن كان جمعا لكن في باب الإعراب يعتبر جمعا، أما في باب الخبر فهو خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. وكنا قلنا لكم وسيأتينا أيضا تعريف آخر للمفرد، هذا هو التعريف، الحمد لله أتانا. قال المفرد العلم تعريفه، يعني في باب النداء، تعريف المفرد هنا هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني سواء كان يدل على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين، أهم شيء ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيسمى مفردا. ما معنى المضاف والشبيه بالمضاف؟ سيأتينا إن شاء الله قريبا، لكن للتوضيح نضرب مثالا. الآن لو قلت طالب العلم، طالب العلم هذا مضاف أو لا؟ طالب العلم، لو قلت طالب مضاف قطع عن الإضافة، هكذا طالب علم مضاف، خبير البلد مضاف، شيخ الدار مضاف. لو قلت شيخ مضاف، الشيخ مضاف؟ لا. فإذا يعني كلمة نلصقها بكلمة أخرى، نضيفها إلى كلمة أخرى، هذا المضاف، هذا المضاف. الشبيه بالمضاف طبعا، وهذا سيأتينا إن شاء الله قريبا، الشبيه بالمضاف ليس فيه مضاف ومضاف إليه من حيث الإعراب، لكن فيه كلمة ترتبط بما بعدها ولا بد، ما يفهم معناها إلا بها. مثاله يا طالعا جبلا، مثلا طالعا كلمة لم تضف إلى ما بعدها لكنها تشبه المضاف من حيث إن معناها لا يفهم إلا بها. يا طالعا جبلا، لو قلت يا طالعا تقول طالعا أين؟ طالعا السطح، طالعا الجبل، طالعا البيت. فإذا قلت جبلا تم معناها، صارت مثل المضاف والمضاف إليه، مثل طالب علم. وهكذا مثلا يا طالبا علما، لو قلت يا طالبا تقول يا طالبا ماذا؟ مالا، خبزا، رزا. فأما ذا، هذا كان هناك رجل شيبة في دماج، أيام دماج، فكان إذا أقام الطلاب وتأخر بعضهم عن القيام بعد الأذان الأول، فبدل أن يقول يا طالب العلم يقول يا طالب الخبز، يا طالب الرز، يعني أن بعضهم ما جاء لطلب العلم. فإذا قلت مثلا يا طالبا لم يتضح المعنى، طالبا ماذا؟ تريد أن تفهم يطلب ماذا؟ فقلت علما، إذا صار طالبا علما مثل المضاف. فإذا لم تكن الكلمة من هذين النوعين قيل هذا مفرد، قيل هذا مفرد، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا قلت يا زيد هذا مضاف؟ لا. يا رجل مضاف؟ ليس بمضاف. واضح؟ يعني عرفنا شيئا ما المضاف والشبيه بالمضاف. فنحن نريد هنا المفرد. قال أولا المبني وهو نوعان، الأول المفرد العلم تعريفه هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فهذا النوع يبنى على ما يعرب به، لو كان معربا يبنى على ما يرفع به. انتبه معي، هذا النوع يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. مثاله قوله تعالى يا آدم، آدم في باب الإعراب لو أعرب بإيش يرفع؟ بالضمة، لأنه اسم المفرد، فإذا هنا بني على الضمة يا آدم. ومثله يا، وقوله يا مريم، الآن مريم اسم مفرد، لو كان في باب الإعراب لرفع بالضمة، فبني هنا على الضم. قال إعرابه يا آدم، يا حرف نداء، وآدم منادا مبني على الضم لأنه مفرد علم، أما العلم معروف. طيب من يأتينا بمثال آخر؟ من يأتينا بمثال آخر من القرآن على هذا النوع؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم أعرض، فإبراهيم منادى مبني على الضم في محل رفع، نعم في محل نصب عفوا. يا داود، يا داود إنا جعلناك، يا داود إنا، داود منادى مبني على الضم في محل نصب، في محل نصب لأننا في المنصوبات، نعم. قيل يا نوح اهبط بسلام، يا عيسى مبني على الضم المقدر في محل نصب، ها يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مثلها. أحسنتم، لو أتيت بمثنى، بمثنى فعلى ماذا أبني؟ على الألف، فأقول يا زيدان، يا زيدان أقبلا، يا طالبان تعاليا، يا طالبان، ما أقول يا طالبين، أقول يا طالبان، فأقول طالبان منادى مبني على الألف في محل نصب، واضح؟ هذا لو أتيت بمثنى. لو أتيت بجمع مذكر سالم كيف أقول يا محمد؟ لو أتيت بجمع مذكر سالم كيف أقول؟ مثلا كلمة مسلمين مسلمون، كيف أقول فيها يا؟ أحسن، يا مسلمون، لأني لو رفعتها لرفعتها بالواو، فإذا أقول يا مسلمون، مسلمون منادى مبني على الواو في محل نصب. إذا هكذا أقول، لو كنت أحاضر مثلا أقول يا مسلمون أقبلوا على الله سبحانه، ما أقول يا مسلمين، أقول يا مسلمون. طبعا وهذه سيأتينا أن فيها أن بعضهم يجيز يا مسلمين، لكن الأشهر أن تقول هكذا يا مسلمون، يا عالمون، ونحو هذا، واضح؟ إذن المنادى الذي يكون علما أو نكرة كما سيأتي مقصودة يقال فيه مبني على ما يرفع به لو كان معربا. النوع الأول المفرد العلم، الثاني قال المنادى النكرة المقصودة، مثالها قلنا يا مسلمون، مسلمون نكرة، ما قلت المسلمون، لكني أقصد ناسا بعينهم الذين أخاطبهم، أنا أقول يا مسلمون افعلوا كذا، أنا أقصد مسلمين بعينهم. قال المنادى النكرة المقصودة تعريفها هي التي يقصد بندائها معين. الآن مثلا لو أن رجلا أعمى يمشي في الطريق أراد أن يقطع الخط، أراد أن يقطع الخط، سمع صوت رجل فقال يا رجل خذ بيدي، يا رجل يقصد شخصا بعينه أليس كذلك؟ سمع صوت رجل بجانب فقال يا رجل، هذه نكرة، رجل نكرة لكنها مقصودة، يعني يقصد بها شخصا بعينه. لكن لو سمع صوت الناس في الشارع ما يريد شخصا بعينه فإنها لم تكون نكرة مقصودة، سيكون لها حكم آخر، سيقول فيها يا رجلا مثلا كما سيأتي إن شاء الله. قال مثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، من المقصود؟ من هو؟ عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة قال له يا غلام سم الله، فمن يعرب يا غلام سم الله دون أن ينظر إلى الكتاب؟ يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، غلام منادى مبني على الفتح، على الضم، أحسنت، في محل، في محل نصب، أحسنت. سمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أحسنت، أصل سمي بالياء فحذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم يعني الذي يسمى مفعولا به. قال إعرابها يا غلام، يا حرف نداء، غلام منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. إذن هذان نوعان يبنيان، المفرد العلم والنكرة المقصودة. هات يا أخانا فارس مثالا للعلم ومثالا للنكرة المقصودة. نعم يا محمد، وعلى النكرة المقصودة غير الذي مر معنا. لا لا أصعب. يا شيخ، إذا كان يقصد شيخا بعينه فشيخ نكرة. طيب، فإذا قصد بي شيخا بعينه قال يا شيخ. قال ثانيا المنادى المعرب، وهو ثلاثة أنواع. النكرة غير المقصودة تعرفها، هي التي لا يقصد بندائها معين بل تشمل كل فرد تدل عليه. مثالها قول الواعظ يا غافلا تنبه. الواعظ يعظ لا يقصد غافلا بعينه من الحضور، فيقول يا غافلا تنبه فإن الموت آتيك مثلا. فلما أن لم يكن يقصد شخصا بعينه كانت هذه نكرة غير مقصودة، حكمها الإعراب، ما في بناء، الإعراب. ومعلوم أننا في باب المنصوبات، فإذا تنصب يا غافلا. لو كان يخاطب مسلمين لا بعينهم فيقول يا مسلمين، نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. إعرابها يا غافلا، يا حرف نداء، غافلا منادا منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. واضح إيش معنى النكرة غير المقصودة؟ يعني المتكلم نفسه لا يقصد شخصا بعينه. قلنا مثل الأعمى، لو لم يكن يقصد شخصا بعينه يريد أي شخص يأتي يأخذ بيده يقول يا رجلا خذ بيدي. إذا كان يقصد شخصا بعينه يا رجل خذ بيدي، هذه نكرة مقصودة. والأولى نكرة غير مقصودة. وهكذا شخصا وشخص، لو كان يقصد شخصا بعينه يقول يا شخص خذ بيدي، إذا لم يكن يقصد يقول يا شخصا خذ بيدي. الثاني المنادى المضاف، تعريفه هو الذي يتكون من اسمين ثانيهما مجرور دائما. قلنا مثل طالب علم، شيخ الدار، عبد الله، أبا محمد، هذا يسمى المنادى المضاف. المنادى المضاف هذا حكم النصب، حكم النصب. فتنظر هذه الكلمة بماذا تنصب، إذن أنصبها بكذا. قال مثاله قوله تعالى يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، وقوله يا قومنا، قومنا، قومنا، أين المضاف إليه؟ الناء، المضاف إليه الناء. إعرابه يا حرف نداء، أهل منادا منصوب لأنه مضاف، الكتاب مضاف إليه، يا أهل الكتاب. ومثلها الكنى، أي كنية، أي كنية فهي من المنادى المضاف. فتقول يا أبا علي، يا أبا محمد، يا أبا عبد الرحمن. لماذا قلنا أبا ما قلنا أبو؟ لأنه منصوب بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة سبق معنا أنها تنصب بالألف، تنصب علامة نصبها الألف. إذا أقول يا أبا ما أقول يا أبو أو يا أبي، حتى ولو كان قصيرا ولو كان طويلا ولو كان ما كان، تقول يا أبا، يا أبا محمد، يا أبا علي، يا أبا عبد الرحمن. والذي بعد أبا دائما مضاف إليه مجرور، يا أبا محمد، يا أبا علي، يا أبا طلحة، ت، يا أبا طلحة. ما أقول طلحة لأنه ممنوع من الصرف كما سيأتينا إن شاء الله. ها؟ نعم الكنية هذه مثل يا أبا. وكذلك يا أمة، يا أمة الدرداء، يا أمة المؤمنين، يا أمة، تقول أمة أمة أمة، منصوبة علامة نصب الفتحة. طيب الكنية دائما من المنادى المضاف فتكون منصوبة. منصوبة. قال المنادى المشبه بالمضاف، هذا الثالث، المنادى المشبه بالمضاف. قال تعريفه هو ما اتصل به شيء من تمام معنى، شيء يتمم المعنى، يتمم المعنى. مثاله يا طالعا الجبل، طالعا الجبل. ومثل قلنا يا طالبا علما، يا حافظا كتاب الله. أنا لي أن أقول يا طالع الجبل، يا طالب العلم، يا حافظ الكتاب، فصار من المنادى المضاف. ولي أن أجعله من المشبه بالمضاف، يا طالعا الجبل أو طالعا جبلا، يا طالبا علما، يا حافظا كتاب الله، صار أيضا من المنادى الشبيه بالمضاف، اتصل بشيء شيء من تمام معناه، فنعربه منادى منصوب. آخر كلمة سيأتيك قريبا. قال إعرابه يا حرف نداء، طالعا منادا منصوب لأنه شبيه بالمضاف. قال وهو وصف يعمل عمل فعله، فكأنك قلت يطلع الجبل، الجبل مفعول به منصوب. طيب إذا قلت يا طالبا علما، يا طالعا جبلا، يا حافظا كتاب الله، فكأنك بدل طالعا حافظا طالبا قلت طلع حافظا ماذا طلب. لو قلت طلب علما ما يعرب علما، مفعول به. لو قلت طلع جبلا مفعول به. لو قلت حافظ كتاب الله مفعول به. الوصف هذا الذي طالعا هذا يسمى اسم فاعل على وزن فاعل من الثلاثي، قاتل، ضارب، آكل، شارب، نائم، قائم، طالب، عالم، هذه تسمى اسم فاعل. هذا كأنه فعل يعمل عمل الفعل، يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مفعول به، كما سيأتينا إن شاء الله في المتممة تفصيل ذلك. فإذا رأيت ما بعده منصوبا قل مفعول به، إذا رأيت ما بعده منصوبا تقول مفعول به. وأما الفاعل فهو ضمير مستتر. فإذا يا طالعا جبلا أقول يا حرف نداء، طالعا منادى منصوب. لماذا منصوب؟ لأنه شبيه بالمضاف، وفاعله ضمير مستتر فيه، والجبل أو جبلا مفعول به. إذا قيل لك أين الفعل نقول هنا ما في فعل، هنا في وصف يعمل عمل الفعل، وصف يعمل عمل الفعل. هذا سيأتيك، ما عليك لا تقلق قضية الوصف هذه، أنت افهم لي أن المنادى الشبيه بالمضاف ينصب كما أن المضاف ينصب. معنى هذا أن خلاصة ما أخذنا أن المنادى قسمان، انتبه معي، المنادى قسمان، منادى مبني ومنادى معرب. المنادى المبني قسمان، المفرد العلم والنكرة المقصودة. المفرد العلم مثل يا آدم، أي علم تنادي أي شخص. طيب لا، أرض ليست ماذا علما. والنكرة المقصودة أي نكرة تعينها بالنداء، تعينها تقصدها، يا رجل، يا طالب، يا شيخ، يا عالم، إلى غير ذلك، نكرة لكن قصدتها بالنداء. وحكم هذا البناء على ما يرفع به لو كان معربا. القسم الثاني المنادى المعرب، ثلاثة أنواع: النكرة غير المقصودة، و المضاف، والشبيه بالمضاف. النكرة غير المقصودة أي نكرة تناديها لا تقصد شخصا بعينه منها، مثل ماذا؟ يا غافلا، وأنت لا تقصد شخصا بعينه مثلا. المضاف مثل يا طالب العلم، كن حريصا على الخير مثلا. الشبيه بالمضاف مثل يا طالبا علما، احرص على الخير، يا طالبا علما. فهذه أحكام المنادى ذكر في المنصوبات لأنه منصوب إما لفظا وهو الثاني، أو محلا وهو الأول الذي هو مبني. نقول مبني في محل نص، واضح؟ هذا يعني درس مختصر يعتبر في النداء، وإلا فدرس النداء أوسع، سيأتينا إن شاء الله أحكام له في المتممة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.